بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بمشيئة الله سنختم ما بقي من كتاب الأصول، من علم الأصول، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وإذا كان عند أحد من الإخوة شيء من الأسئلة تتعلق بموضوع الكتاب فأرجو أن يبادر بها حتى يعني ندخر لها من الوقت ما تحتاجه، لأنني أيضا بعد هذا على يعني نية سفر بإذن الله. بالأمس كان الحديث عن التعارض وكيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة أو ما يعرف بطرق دفع التعارض، يعني عند العلماء يقولون ما هي طرق دفع التعارض؟ لو طرحنا مثل هذا السؤال كيف يكون الجواب؟ ما هي طرق دفع التعارض؟ نعم، لا ما هو هذا، هذه جزء من جزء من دفع التعارض. طرق دفع التعارض ثلاثة طرق، يمكن هي ما صرح بها الشيخ في عنوان لكن هي مذكورة في كلامه. ثلاث طرق، ما هي؟ الأول أن يحاول الجمع بين الحديثين اللذين أو الدليلين، فإن أمكن الجمع فالحمد لله. والثاني الثاني في الترتيب النسخ، الثاني أن يبحث عن التاريخ ليقول بالنسخ، والثالث إذا ما أمكن هذا يكون الترجيح. والحنفية عندهم أن النسخ مقدم، يقولون حينما يظهر لك تعارض ابحث أولا عن التاريخ حتى إذا عرفت المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، فإن لم تعرف التاريخ إلجأ إلى الجمع بين الدليلين، لأن الجمع غالبا يكون بالتأويل، تأويل أحد الدليلين أو تأويل كل من الدليلين، يعني تصرف الدليل عن ظاهره. التأويل عرفنا أن صرف اللفظ عن ظاهره، تصرف هذا عن ظاهره وهذا عن ظاهره، وقد تؤول واحد من الدليلين وتترك الآخر على ظاهره، كما إذا تعارض العام والخاص، إذا تعارض العام والخاص أيهما الذي يبقى على ظاهره؟ اللي يبقى على ظاهره الخاص، والعام هو الذي يقال العام محمول على الخاص. ويحتاج أن تدقق في معنى قولهم محمول، يعني يفهم الحمل هنا معناها الفهم، يعني أنك تفهمه على أساس أنه خاص بما عدا الصورة التي ورد تخصيصها، فهذا معنى حمل العام على الخاص. حمل العام على الخاص يعني أنك تفهمه وتبنيه يعني تستفيد الأحكام منه على أنه ليس على عمومه، وإنما هو مخرج منه المقدار الذي ورد تخصيصه. كذلك تكلمنا في ما يعني فيما قاله الشيخ عن آداب المفتي والمستفتي، ووقفنا عند مسألة أخيرة فيما يلزم المفتي. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول: ما يلزم المستفتي. الثالث: أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. الرابع: أن ينتبه لما يقوله. وأيضا الصدق مطلوب فيه، يعني الصدق مطلوب في السؤال، لأن بعض السائلين كأنه يحاول أن يخادع المفتي ويصور له المسألة على غير حقيقتها، أنت يعني لست ملزما قضاء بقول المفتي، وإنما أنت مطالب يعني شرعا من الله في الباطن، فأنت لو لم تأخذ بقول المفتي ما في أحد سيأخذ يقبض على يدك ويقول لا بد أن تأخذ به. فيعني لا تغير في في في الواقع، وإنما تحكي للمفتي الواقع، ومن غير أيضا أن تحاول التوجيه ووضع الهالات حول السؤال، لأن بعضهم يحاول أن يوجه ويضع بعض الأمور التي تدفع المفتي إلى القول بالمنع أو إلى القول بالجواز. نعم. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. نعم، يعني الانتباه إليه هذا أيضا مطلوب. نعم. الاجتهاد في مسألة، في مسألة قبل، أنا طبعا في نسختي ما فيه إلا ما يلزم المفتي أمران فقط، لكن في مسألة كنا وقفنا عندها، كنا ينبغي أن يختار أوثق المفتين. أي هذه المسألة، هل يعني قال الشيخ ينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. هذه من المسائل الخلافية، هل يجب على المستفتي أن يبحث عن الأعلم والأوثق والأورع، أو أنه إذا وجد عدد من المفتين في البلد هو مخير في سؤال من شاء؟ المسألة خلافية مثل ما أشار الشيخ، ولكن الراجح أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يستحب له أن يفعل ذلك. أما الوجوب فلا يجب عليه، بل يجوز له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان كل منهما أهلا لأن يستفتى، كل منهما عالم مجتهد أهل لأن يفتي، فله أن يسأل من شاء منهما. والدليل على جواز ذلك الإجماع في عهد الصحابة والتابعين أن العام كان يسأل المفضول مع وجود الفاضل فيجيبه، فكان السائلون يسألون ابن عباس مع وجود عمر وأبي بكر وعلي، وهم من الفقهاء المشهورين، وهم أفضل منه بلا خلاف، ومع هذا يفتيهم. فهذا دليل على أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل منه. نعم. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. يعني التعريفات ما ينبغي أن نقف عندها طويلا، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بعضهم يعني يقيده بأن يكون هذا الحكم فرعيا، وبعضهم يقيده بأن يكون ظنيا، وبعضهم يقول يعني لا نص فيه، فكأنه يقول الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم غير منصوص عليه. وكل هذه القيود لا تنضبط، لأنها أحيانا يكون فيه نص لكن فيه نصوص متعارضة، فيحتاج إلى اجتهاد في معرفة ما هو الراجح منها أو كيفية الجمع بينها. نعم. شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني هذا شرط أول أو أولي، لا بد أن يكون الفقيه محيطا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام وآيات الأحكام كيف يمكن حصرها؟ تجد العلماء فيها يعني منهم من قال إن آيات الأحكام محصورة، وأن عددها 500 آية، وأخذوا هذا من قول سليمان بن مقاتل بن سليمان، وبعضهم أيضا تكلم في حصر الأحاديث فقال حوالي 3000 حديث، وبعضهم قال 1500 حديث، وبعضهم زاد عن ذلك ونقص. وإذا دققت النظر تجد آيات القرآن كلها يمكن أن تستخدم منها، تستفاد منها أحكام، وأكثر الأحاديث يمكن أن تستفاد منها أحكام، يعني أحكام في الأخلاق وأحكام في الآداب وأحكام يعني ليست لا يمكن أن تجد حديثا إلا ويمكن أن تستفيد منه عدة أحكام قليلة جدا يمكن الأحاديث التي في القصص وما أشبهها. ومع هذا قال العلماء إن الأحاديث الواردة في قصص الأنبياء السابقين مع أممهم يستدل بها لأنها تبين شرع من كان قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بنسخه. فتحديد هذه الآيات هو محل خلاف بين العلماء، ولكن الذي يظهر أن المراد ليس كل الآية يمكن يستفاد منها، وإنما الآيات التي تدل على الأحكام دلالة ظاهرة ومباشرة، والأحاديث التي تدل على الأحكام دلالة مباشرة وظاهرة، هذه هي المطلوبة. ثم حينما يكون على الحكم الواحد 10 أحاديث يكفيك واحدا منها، يكفيك واحد من هذه الـ10. فالأحاديث كثيرة تجدها في موضوع واحد، بل قد يوجد أحاديث فيما وردت فيه نص من القرآن فتستغني ببعض النصوص عن بعض، فالمجتهد لا يلزمه أن يحيط بكل النصوص. من العلماء من شدد في هذا الجانب وقال لابد أن يحفظ القرآن كاملا، لأن كل آيات القرآن يمكن أن تستنبط منها أحكام ويعرف معاني هذه الآيات. وإذا ما جاء للأحاديث قال ينبغي أن يعرف يعني ما في أمهات كتب الحديث كالكتب الستة مثلا ينبغي أن يحيط بها. الشوكاني قال ما يكفي أيضا هذا، لابد أن يكون له اطلاع يعرف كل ما في الكتب الستة، ويعرف أيضا ما في المسانيد، ولا يكون له إشراف على ما عداها، يعني له نوع اطلاع على ما عداها. فهم يعني بين مشدد ومخفف، والقول الوسط في هذا أنه ينبغي أن يعرف آيات الأحكام، يعني الآيات التي تدل على الأحكام مباشرة، أما التي لا تدل عليه إلا بطريق الالتزام أو بطريق المفهوم فلا يلزمه ذلك. كذلك الأحاديث، هناك من قال يكفيه أن يكون عنده كتاب من الكتب من كتب الأحاديث المبوبة التي يعني بوبت على أبواب الفقه، قال مثل سنن أبي داود، يعني الغزالي يقول يكفيه أن يكون عنده سنن أبي داود يرجع إليها. فإذا لم يجد لهذا الموضوع ذكرا في هذا الكتاب فإنه يمكن أن يجتهد فيه بقياس أو ما أشبه ذلك، ولكن الأكثر يقولون لا يكفي هذا، لأن سنن أبي داود لم تشتمل على كل أحاديث الأحكام. فالقدر الواجب هو الأحاديث الدالة على الأحكام دلالة مباشرة وظاهرة. نعم. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ويكفيه أن يعرف هذا عن طريق الكتب التي عنيت بهذا، يعني ما قيل في الإسناد ليس بالضرورة أن يكون عنده قدرة على الحكم على الأسانيد بنفسه، بل يكفيه أن يكون يعني له اطلاع على الكتب التي لها يعني تذكر الحكم على الأحاديث وعلى الرجال. ولا يسمون هذا تقليدا ولا يعدون هذا تقليدا، بل هذا يعد من الإخبار، مثل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينقل لك الخبر ينقل لك الحديث، هذا مخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعملك بروايته ليس تقليدا له. نعم. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. ويكفيه يقولون أن يعرف أن المسألة التي يبحث فيها ليست من المسائل الإجماع، إذا عرف أن المسألة محل الاجتهاد ومحل النظر ليست من مسائل الإجماع يكفيه هذا، يعني لا يلزمه أن يعرف كل مواطن الإجماع التي أجمع عليها العلماء، وإنما يكفيه أن يعرف أن المسألة التي يبحث فيها ليست من مسائل الإجماع. بالنسبة للناسخ والمنسوخ يكفيه أيضا أن يعرف أن الحديث الذي يستدل به ليس منسوخا. أما الإحاطة بمسائل الإجماع كلها أو الإحاطة بكل ما هو منسوخ ومعرفته فقالوا هذا لا يلزم إلا المجتهد المطلق. أما المجتهد الذي يريد أن يجتهد في مسألة واحدة أو في باب واحد فيكفيه أن يعرف أن دليله غير منسوخ وأن المسألة ليست من مسائل الإجماع. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. نعم. الخامس، هذا يدخل في الخامس، يعني هذا يدخل في الخامس لأنه جزء من علم أصول الفقه. نعم. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. هذا شرط مهم للاستنباط، لابد أن يكون محيطا بقواعد أصول الفقه العملية، القواعد العامة في أصول الفقه لابد أن يكون محيطا بها وعارفا بترتيب الأدلة، ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر. نعم. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها والاجتهاد، يعني قدرة ذهنية، قدرة عقلية وقدرة ذهنية على الاستنباط، ويسميه بعضهم يقول يشترط أن يكون فقيها النفس، يعني يعبر بعضهم عن هذا بفقه النفس، يعني يكون عنده فقه وفهم دقيق للقدرة على الجمع بين ما ظاهره التعارض، القدرة على يعني معرفة علل الأحكام. نعم. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. نعم، هذا هو رأي الجمهور أن الاجتهاد يتجزأ، بمعنى أنه يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو في باب من أبواب الفقه وهو لا يحيط بأدلة الباب الآخر، لكن ينبغي أن نعرف أنه يعني تجزئة الاجتهاد ليس معناه أن كل من قرأ ما قاله الفقهاء في مسألة يمكن يجتهد فيها، يعني ما يأتي متخصص مثلا في الأدب أو في أي علم آخر من العلوم ويقول أنا الآن عندي الحاسوب وجمعت كل ما قاله الفقهاء في, في, في هذه المسألة فأنا أستطيع أن أجتهد، هذا لا يعني لا غير ممكن، لأن المقصود هنا بتجزئ الاجتهاد أن يكون عنده الشروط العامة للاجتهاد، عنده الشروط العامة وهي الإحاطة بعلم أصول الفقه وباللغة وبالناسخ والمنسوخ وبمعرفة مواقع الإجماع والخلاف وبطرق يعني كيفية ترتيب الأدلة، ما المقدم منها وما المؤخر، إذا أحاط بهذه الأمور ولكنه مقصر في حفظ النصوص من الكتاب والسنة، فحفظ نصوصا تتعلق بباب واحد ولم يحفظ النصوص المتعلقة ببقية الأبواب فهذا يحق له أن يجتهد في هذا الباب أو في هذه المسألة. أما يعني إذا لم يكن عنده الشروط العامة للاجتهاد والاستعداد العام للاجتهاد فإنه لا يحق له أن يجتهد بمجرد أن يقرأ ما قاله أهل العلم فيها، يعني لا يعني إذا كان ليس عنده الأساس الذي يبني عليه. نعم. ما يلزم المجتهد؟ الإمام الشافعي طبعا نقل عنه أنه يرى أنه لا يتجزأ، ونقل عن أبي حنيفة أن الاجتهاد لا يمكن يتجزأ، واختار هذا الشوكاني وقال الاجتهاد لا يمكن يتجزأ لأن مسائل الفقه مربوط بعضها ببعض، والمسألة قد تكون في باب ومدركها أو دليلها في باب آخر، والقول زعم أنه أحاط بأدلة هذا الباب غير صحيح إذا لم يحط بقية الأدلة. وهناك من يعني اختار أنه يمكن أن يتجزأ في المسائل التي ليست من النوازل الجديدة، أما مسائل النوازل فإنه الاجتهاد فيها لا يتجزأ، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. نعم. يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. في هذا الفصل أو هذا المبحث يعني يتبين أن الإنسان لكي يسلم من تبعة الخطأ لابد أن يكون مجتهدا، ولابد أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحق، فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإنه قد يلحقه الإثم. فالذي حصل شروط الاجتهاد السابقة ثم بذل جهده في الوصول إلى الحق فهذا الذي يقال عنه: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أما الذي تطفل وأفتى بغير علم وهو ليس من أهل هذا العلم ولم يحصل شروط الاجتهاد، أو أنه عنده شروط الاجتهاد ولكنه استعجل وتساهل وأفتى مباشرة من غير تأمل ولا تروي، فهذا إذا أخطأ يؤاخذ. قال: إن لم يظهر له الحكم يتوقف، وهذا هو الرأي الراجح أنه يتوقف، ولكن هل له أن يسأل غيره؟ مثل ما قال الشيخ، صحيح أنه له ذلك، لكن بقيد، بشرط أن يعني يأتي وقت العمل، يعني يضيق الوقت عن البحث، فإذا ضاق عليه الوقت ولم يبق إلا أن يفوت عليه العمل أو يقلد فإنه يقلد. وهذا يحصل للإنسان أحيانا، يعني وإن كان مجتهدا قد في أثناء صلاته تعرض له نائبة لم يبحثها ولم يسبق أن يعني اطلع على أدلتها، ولكنه يعرف مذهب أحمد فيها مثلا، يعرف مذهب فلان من الفقهاء فيها، فإنه يأخذ به ولا يقول يعني أتوقف حتى أبحث. وما يعني اختاره ابن قدامة، ابن قدامة يقول: لا يجوز له أن يعمل أبدا، يجب عليه التوقف ولا يعمل حتى ينظر ويبحث. والغريب أنه يعني حتى مع ضيق الوقت، يقول حتى لو ضاق الوقت عليه، لكن هذا القول هو الصحيح وهو الراجح، أنه إذا ضاق عليه الوقت ولم يكن معه سعة للبحث فإنه له أن يقلد. أما إذا كان عنده سعة في الوقت فيجب عليه أن يبحث ليصل إلى الحكم بنفسه ولا يقلد غيره. فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، لأن التقليد جاز للعامي الذي لا يعلم، فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كنت تعلم أو كنت قادرا على أن تعلم فإنه يجب عليك أن تبذل جهدك للعلم. نعم. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أن المقلد كأنه وضع قول المفتي قلادة في عنقه وينقاد معه حيثما شاء، حيثما أفتى ينقاد وراءه، فلهذا سمي مقلدا، وسمي هذا العمل أو هذا الاعتقاد تقليدا. نعم. فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني هو من حيث اللغة تقليد، من حيث اللغة تقليد، ولكنه من حيث الشرع يعتبر، أو من حيث المعنى الاصطلاحي للتقليد، هو مجاز. نعم. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هنا يتكلم عن مواضع التقليد، فذكر أن التقليد يقع لأحد شخصين: إما عامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فهذا فرضه التقليد، ويدخل في هذا المبتدئ في طلب العلم الذي لا يدرك معاني الأدلة ولا يستطيع المفاضلة بينها والترجيح بينها، فهذا واجبه أن يقلد. قال: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. هذا تكلمنا عنها، أنه لا يجب عليه أن يقلد الأفضل، ولكن يسن له أو يستحب له أن يبحث عن الأفضل ليقلده. ويقول: إن تساوى عنده اثنان خير بينهما. نقول هو مخير بينهما، يعني على رأي جماهير العلماء أنه مخير حتى وإن لم يتساويا، هذا في الابتداء، في ابتداء السؤال، يعني أول ما يسأل من حقه أن يسأل المفضول وإن كان الفاضل موجودا، لكن الأولى له أن يبحث عن الفاضل أو الأفضل. يأتي في حالة ثانية لو سأل أكثر من واحد، سأل المفضول فقال له يجوز، فكأن في نفسه شيئا، فسأل الفاضل فقال لا يجوز، بمن يعمل؟ نقول: حينئذ لا ليس لك أن تتخير بعد سؤالك أكثر من واحد، شددت على نفسك، فيجب أن تكون أهلا للاختيار فتختار، إذا كنت قادرا على الاختيار وكنت من أهل يعني العلم الذين لهم القدرة على الاختيار، فعليك أن تختار بناء على رجحان الدليل، وإذا عجزت عن معرفة الدليل الأرجح فعليك أن تبحث في المفتين أيهما أعلم، إن عرفت أن هذا أعلم من ذاك فخذ بفتوى الأعلم. لو تساووا عندك المفتيان وأحدهما خالف الآخر في الفتوى، فيجب عليك أن تبحث عن مرجح آخر وأن تسأل ثالثا، هذا هو الصواب والأصح إن شاء الله والأحوط للإنسان، وأن لا يتخير، يعني لا يسأل أكثر من مفتي ثم يتخير من بين فتاواه، هو له الخيار ابتداء، الذي سيسأل ويعمل له الخيار. ولا بد أن نفرق بين المسألتين: مسألة الابتداء هذه مجمع عليها أنه في الابتداء له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، لكن حينما يتكرر منه السؤال فيجد منهما اختلافا في الفتوى، نقول: الآن يجب عليك أن ترجح بينهما، إن كنت من أهل العلم القادرين على الترجيح بين الأدلة فهذا أولى، انظر في دليل هذا ودليل هذا واعرف الراجح، وهذا يستطيعه كثير من أهل العلم، كثير من طلاب العلم الذين لهم يعني معرفة بأصول الفقه وبطرق الترجيح لهم قدرة على المفاضلة، وإن لم تستطع هذا ففاضل بين العالمين، ابحث عن الأفضل من العالمين علما وورعا وقلده. أما أن تقول أنا يعني فلان قال حرام وفلان قال يجوز وأنا سأقلد فلانا ولو كان فلان أقل علما، أقول هذا ما يجوز. أنت تعرف لماذا؟ لأن حال المقلد مع المجتهدين مثل حال المجتهد مع الأدلة. المجتهد عندما تتعارض له الأدلة في الظاهر لا يجوز له أن يهجم على واحد منها ويقول اخترت هذا ليكون هو عليه العمل، وإنما نقول يجب عليك أن تنظر لترجح بين الأدلة. كذلك العامي عندما يتعارض قولا عالمين عنده يجب عليه أن يرجح بين العالمين، يبحث عن الأعلم منهما ويسأل أهل الخبرة ليأخذ بقول الأعلم منهما، فإن لم يتبين له حينئذ نقول ينبغي أن يسأل ثالثا ليكون الترجيح بالكثرة، لأن كثرة العدد من المرجحات، كثرة العدد من المرجحات. فهذا هو الذي يعني تستقيم عليه الأدلة. الحالة الثانية التي يقع فيها التقليد أن يقع من المجتهد، وهذا تكرار لما قاله سابقا من أن المجتهد له حق التقليد حينما يعني تعرض له مسألة فيضيق الوقت عن البحث والنظر، يضيق وقته عن البحث والنظر ولكن يعرف فيها رأي عالم فله أن يقلده، وهذا هو الراجح أنه إذا ضاق الوقت جاز للمجتهد أن يقلد، أما إذا كان معه سعة وقت فليس له أن يقلد. والدليل على هذا أن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو في هذه الحالة لا يعلم الحكم بدليله، والعلم إنما هو معرفة الحكم بدليله، أما معرفة أن فلانا أفتى بكذا هذا ليس علما، هذا تقليد، هذا تقليد وليس بعلم. معرفة أن هذه فتوى الشيخ فلان من غير معرفة الدليل ومن غير معرفة صحة الدليل هذا تقليد، والتقليد ليس علما. أيضا يعني أشار إلى هنا إلى مسألة، وهي قال إن بعضهم اشترط لجواز العمل بالتقليد أن تكون المسألة ليست من مسائل أصول الدين، يعني ليست من مسائل الاعتقاد، واختار الشيخ أنه يمكن التقليد حتى في مسائل الاعتقاد. والذي عليه جماهير العلماء أن مسائل الاعتقاد أيضا قسمان، ليست كلها مسائل أصول، مسائل الاعتقاد منها ما يدخل في الفروع، وأن مسائل الاعتقاد التي هي الإيمان بالله وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وباستحقاق الله للعبادة هذه لا يكفي فيها التقليد، لا يكفي فيها التقليد، بل على الإنسان أن يبحث عن الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت الإيمان في قلبه ولا تجعله يتزعزع لأدنى شبهة. وأما ما نزل عن ذلك، يعني ما انخفض عن هذه الرتبة من مسائل الاعتقاد الأخرى وإن كانت من الواجبات لكنها ليست يعني ليس بها الدخول في الإسلام والخروج منه، فهذه المسائل يجوز أن يقلد فيها. فمسائل الإيمان بالله وبقدرته الإجمالية، ليس القدرة التفصيلية بأن الله خالق رازق قادر على كل شيء، الإيمان باستحقاق الله للعبادة، الإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة، الإيمان بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به عن ربه، هذه لا يكفي التقليد فيها. لكنهم يقولون هذه يكفي فيها الأدلة العقلية الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله، فيدركها كل أحد، كل العقلاء يدركونها. فأما من يعني لا قدرة له على النظر في هذه الأمور من ضعاف العقول أو الصبيان أو البله، فهل يعني يكلفون بهذا؟ نقول لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففرق بين أن يعني مسائل أصول الإيمان التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وبين ما عدا ذلك من مسائل أصول الدين. فما عدا ذلك من مسائل أصول الدين كمسائل القدر ومسائل الصفات ومسائل ما يقع في يعني من يوم البعث والجزاء، هذه كثير منها يجهلها عوام الناس، فيكفي فيها أن يقلد. نعم. أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. فيما يظهر أن قول جوازه فيه ما فيه يعني جوازه فيه ما في الوجوب. لماذا؟ لأن القول بالجواز يؤول إلى القول بالوجوب. الجواز فيه ما فيه يعني فيه ما في القول بالوجوب مما ذكرناه من أنه فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يؤول الجواز إلى الوجوب؟ نعم، الذي يقول يجوز التقليد يلزمه يعني أن يقول إن العامي إذا حضر وقت العمل ماذا يصنع؟ هل يقول يجوز له أن يقلد أو يقول يجب عليه أن يقلد؟ هو عاجز عن الاجتهاد، فليس أمامه إلا أن يقول يجب عليه التقليد عند حضور العمل. وقد يكون يعني مراد ابن تيمية رحمه الله فيه ما فيه يعني فيه ما قيل، يعني فيه نظر، فلم يجزم هو، لأن جماهير العلماء على جوازه، بل قد حكوا الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع، حكى ابن عبد البر وغيره على جواز التقليد في مسائل الفروع، إنما الخلاف قالوا في مسائل أصول الدين، أما مسائل الفروع وابن قدامة يقول: ولا أعلم فيه خلافا. قال: أما التقليد في الفروع فلا أعلم فيه خلافا. الإشكال عند يعني من أنكر التقليد في مسائل الفقه ومسائل الفروع، وتقريبا الذي نقل عنهم التقليد ابن حزم، ابن تيمية فيه يعني في بعض المواضع أشار إليه، ابن القيم صرح بمنعه، الشوكاني، وما عدا من عداهم يعني لا تجد عنده إنكارا للتقليد أبدا بعمومه، إلا أنه قد ينكر التقليد على معنى آخر غير المعنى الذي نريده. فهناك من فسر التقليد بأنه الأخذ بقول الغير من غير حجة، يعني من غير أن يكون له أي حجة، يعني الأخذ بقول الغير وهو لا دليل عنده عليه. فهذا التعريف قد يؤخذ منه أن يعني الذين يقولون بمنعه كثر، لأنك لو عرفت أن أحمد ليس عنده دليل وإنما يأخذ من رأسه فقط ما جاز لك أن تتبعه عند كثير من العلماء. لكن أنت تقول، لكن التعريف الصحيح للتقليد هو الأخذ بقول الغير وأنت لا تعرف من أين قاله، لا تعرف دليله، لكن يغلب على ظنك أن العالم ما أفتى إلا بدليل. أما الشوكاني فقد صرح بأن التقليد الذي يقصده هو الأخذ برأي الفقيه من غير أن يكون عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس ولا من غيره، مجرد رأي. فلهذا هو اختار التحريم، اختار أنه محرم. لكن التقليد الذي نعنيه هو تقليد عوام لعالم، هو لا يدري ما دليل العالم، ولو ذهب العالم يشرح له الدليل ويبين له ربما لا يستوعبه، فمثل هذا لا يسع أحد أن يخالف فيه، ولهذا حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع عليه. أيضا الإشكال الثاني في التقليد، تجد أن الذين أنكروه مثل ابن القيم مثلا ركز على اجتهاد العلماء، تقليد العلماء. ابن القيم كان في ذهنه عندما أنكر التقليد وحرم التقليد تقليد علماء المذاهب لأئمتهم، تقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا والله صحيح الحديث صح عندنا وجدناه في الصحيحين، لكن إمامنا يقول كذا لا نستطيع أن نخرج عنه، فما دام إمامنا أفتى بكذا هو لابد أن يكون عنده تأويل نحن لا نعرفه. يعني من الإفراط في تعظيم الإمام إلى درجة أنه يقول لا يمكن أن يخالف حديثا أو نصا صحيحا إلا وعنده تأويل صحيح وعنده حديث آخر يمكن ما أبداه لنا. فهذا من فرط يعني التقليد ومن فرط تعظيم الإمام، حتى إن يعني الكرخي يقول كل آية خالفت قول إمامنا فهي محمولة على التأويل أو النسخ، وكل حديث خالف قول إمامنا فهو محمول على التأويل أو النسخ. طبعا هذا من فرط، يعني لا نستطيع أن نجعل هذا قادحا في اعتقاده ونقول كيف يقدم قول إمامه، لا هو من فرط يعني ثقته في أبي حنيفة يقول أعطوني آية تقولون أن أبا حنيفة خالفها وأنا أبين لكم أنه لم يخالفها، أعطوني حديثا تقولون أنه خالفه وأنا أبين لكم أنه لم يخالفه، وإنما في فهمكم أنتم وفي ظنكم أنه خالفه ولم يخالفه. والإشكال الثاني الذي دفع بعض العلماء إلى إنكار التقليد هو تقليد المذاهب، يعني الالتزام بمذهب معين، الالتزام بمذهب معين بحيث لا يحيد عنه. والشيخ هنا قصر الكلام على هذا وقال التقليد العام يعني هو أن يلتزم الإنسان مذهبا واحدا لا يحيد عنه، ومشكلة أنه لا يحيد عنه حتى لو عرف الحق في خلافه سيقول وما يدريني أنا، ما يدريني أن هذا هو الحق، أن هذا الدليل غير منسوخ، أن هذا الدليل غير معارض، فلا يستطيع أن يعني يحيد عن هذا المذهب. فهذا أيضا وقع خلاف فأنكره يعني بعض المتقدمين، وأنكره الشيخ الشنقيطي في كتاب له اسمه القول السديد، أنكر جواز هذا وقال هذا غير موجود ما كان موجودا. وهذا شيخ الإسلام يشير أيضا أو يعرض به ويقول هذا التزام طاعة شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني في كل أمره ونهي هذا ما يجوز أن تلتزم بقول عالم أو شخص غير النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور الذين أجازوا التقليد العام والخاص يقولون ألستم تجيزون معنا تقليد العام لهذا العالم المعين في بعض المسائل؟ هذا ما ينكر أحد، يقولون بلى. ما هو واجب العام عندكم إذا حضرت المسائل؟ قالوا يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم طيب، ليس هذا تقليدا؟ قالوا بلى هذا تقليد. قال طيب ما الذي يمنع من أنني ألتزم بعالم واحد لا أسأل إلا هو ما دمت حيا وهذا العالم في بلدي وقريب مني وأثق في علمه ودينه وأمانته، ما الذي يمنعني أن لا أسأل إلا هو؟ ما في دليل يمنعني من هذا. أما القول بأنه لم يكن موجودا، لم يكن موجودا، فعدم وجوده أولا ما في دليل يمكن أن يقام على العدم، لا يستطيع أحد إقامة الدليل على العدم، ولا يمتنع أن يوجد يعني أن لا يجزم أحد بأنه لا يوجد أحد من عوام الصحابة كان يلتزم مثلا أنه لا يسأل ابن عباس، هل تستطيع أن تجزم أنه لا يوجد عامي في عهد الصحابة والتابعين ملتزم بسؤال ابن عباس مثلا أو ابن مسعود أو لا يسأل إلا عمر؟ قد يكون فيه، ما تستطيع الجزم بأنه ما يوجد، لأن الشهادة على النفي صعبة والحكم على النفي لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. هذا جانب. الجانب الثاني أن عدم وجوده ليس معناه التحريم، يعني في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان العامي ينزل إلى البلد ويسأل منه علماء البلد، قالوا العالم الفلاني فيسأل فيأخذ بفتوى، ثم إذا خرج من العراق إلى مصر قال من هو العالم الموجود؟ قالوا فلان سأله وأخذ بفتوى. ما لا يمتنع أن أهل مثلا بغداد كانوا لا يسألون إلا من كان عندهم مثلا، ما الذي يمنع من هذا؟ يعني لا فرق بين، ما دام أجزت له التقليد في بعض المسائل لا دليل على وجوب التنقل، يعني الذي يمنع التقليد الشخص في كل مسائل الفقه، كأنه يقول يجب عليك أن تتنقل بين المفتين، وهذا أيضا لا دليل عليه. فالذي يظهر جواز التقليد، لكن المحذور الذي يريدون السلامة منه وهو التعصب ينبغي التحرز عنه، لأن كثيرا من المقلدة يتعصب لإمام مذهبه، ولأنه لا يعرف إلا هذا المذهب، فمن تفقه على مذهب إذا رأى غيره يعني اشمأز ورأى أنه قد انتهكت حرمة الدين، بينما لو اطلع على كتب المذهب الآخر واطلع على أدلتهم ربما يراجع نفسه ويقول والله الحق هنا في هذا. يعني التأثر بالمدرسة التي تعلم الإنسان عليها وتفقه عليها هذا موجود حتى في العلماء. يعني العالم لما يتفقه على مسألة على مذهب تجد يشمئز من المذهب المخالف، لأنه لا يجد في مذهبه إلا هذه الأدلة وكل النواحي مكرسة لتأييد هذا الرأي، وأي رأي غير هذا يوصف بالضعف، وربما إذا استدلوا لهذا القول المخالف ذكروا أضعف أدلته. وهذا مشهور في كثير من كتب الخلاف، إنما أحيانا ما يذكر الدليل القوي. الآن المسائل الخلافية بيننا وبين الحنفية لما تعود إلى كتب الحنفية أنفسهم تجد فيها أدلة غير الأدلة التي نجدها مثلا في في في في كتب الحنابلة، مثلا تجد أدلة أقوى منها غير هذه الأدلة. فيعني القصد أن تأثر العالم أو طالب العلم أو العامي بعلماء مذهب هذا حاصل. على أي حال التقليد جائز، لكن ينبغي أن يؤدي إلى التعصب، وينبغي أن يكون يعني التقليد محصورا للعوام ومن في حكمهم. أما طلاب العلم الذين يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف ويستطيعون الترجيح بين الأدلة فيجب عليهم أن يرجحوا. ولهذا قيل أن هناك ثلاث مراتب ليست مرتبة واحدة، يعني المشهور في كتب الأصول أن الناس على مرتبتين، إما مجتهد أو مقلد، والصواب أن هناك مرتبة ثالثة هي مرتبة الاتباع بين التقليد وبين يعني لا تقليد ولا اجتهاد، لا تقليد ولا اجتهاد، وإنما هو بحث عن الدليل وعن النص واتباع للنص لما يعرف أنه لم يقدح فيه أحد. نعم. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. إذن هو يلزم، يعني الشيخ ابن تيمية يلزم العامي بالتقليد، يلزم عليه التقليد. يقول لو أنه انتقل ترك تقليد هذا العالم لمجرد الهوى لا لفتوى عالم آخر فهو آثم. نعم. وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. نعم، هذا للرد على من قال يجب الالتزام بمذهب معين. يعني هناك من العلماء من قال يجب على العامي أن يلتزم مذهبا واحدا لا يحيد عنه، حتى لو تبين له رجحان غيره لا يحيد عنه، وهذا غير صحيح. يعني الوجوب غير الجواز، يعني أصل الجواز يعني أدلته التي ذكرناها سابقا، ما دام أنه جاز له أن يقلد في بعض المسائل هذا العالم جاز له أن يقلده فيما عدا من المسائل، لكن يعني لا يجب عليه الالتزام بمذهب معين، لأن الإيجاب هو الذي يقع فيه ترك الأدلة، يقع ترك الأدلة مع صحتها لأجل الالتزام بالتقليد. نعم. الثاني والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. طبعا في قول بالجواز مطلقا، يعني الجواز مطلقا، وحتى إنهم قد يحكون عليه الإجماع بأن الناس يعني يقولون كالمجمعين أنه لا مجتهد، وهذا غير صحيح الحقيقة. أنهم هؤلاء الأئمة والعلماء الذين تفقهوا على مذهب من المذاهب هم أيضا مجتهدون، ولكنهم قد يتواضعون ويقولون نحن لسنا مجتهدين، وتجدهم إذا يعني أفتوا في مسألة يحاولون أن لا يخرجوا عن قواعد المذهب العامة. لكن الذي يعني حكاه الشيخ هنا من أنه يجوز الفتوى للمقلد عند عدم المجتهد، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمقلد طبعا على درجات، قد يكون من طلاب العلم الذين يعني يعرفون شيئا من طرق الأحاديث وطريقة الحكم عليها، ويعرفون أصول الفقه ويعرفون المذاهب الأخرى، ويكون فتواه بناء على يعني اختيار لمذهب إمامه، فلا يجوز له أن يفتي به وهو يعتقد أنه مرجوح. لا يجوز أن يفتي بما يعتقد أنه مرجوح، وإنما يفتي به إذا اعتقد أنه راجح. وأما نقل الفتوى فهذا أيضا أشرنا إليه بالأمس أظن، وقلنا إنه يجوز للإنسان أن ينقل فتوى العالم بشرط أن يكون قادرا على ضبطها ومعرفة كل ما يتأثر به الحكم من العناصر المذكورة في السؤال أو من الحيثيات المذكورة في السؤال. الكتاب تم والحمد لله. بقي شيء فيه ولا لا؟ أسطر شيء. طيب أقرأ. أحسن الله عليك. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. هذا يعني سؤال يقول: من بحث في أقوال الأئمة في الرجال جرحا وتعديلا أليس مقلدا؟ وهل يسعه أن يخرج عن أقوالهم؟ يعني ما أدري ماذا يقصد، هل هو يقصد أنه يكون مقلدا فيما يعرفه من حال الرجال؟ يقولون إن هذا من باب الخبر، إذا كان هذا مقصوده فهذا اعتذر عنها الشوكاني وقال إن الذين يقولون إن باب الاجتهاد أغلق، ويستدلون على هذا بأنه لا يوجد أحد اليوم يعرف صحة الأحاديث إلا تقليدا للمتقدمين، رد عليهم وقال: ما نعرفه نحن من صحة الأحاديث ومن أحوال الرجال هذا لا يجعلنا مقلدين، لأننا نأخذ ما يذكرونه على أنه خبر من ثقة، والخبر من الثقة يجب قبوله، فنحن لا نقبله على أننا مقلدون. فإذا كان هذا مقصوده، يقول هل يسعه أن يخرج عن أقوالهم، هل يقصد أقوالهم يعني في السند، يعني هو لا يخرج عن أقوالهم في السند، لكنه قد يوازن بينها، قد يقدم قول واحد منهم على القول الآخر بقراء، يعني هذا جرح الراوي وذاك عدله، قد يأخذ بقول من قال بالتجريح، وقد يأخذ بقول من قال بالتعديل. هل التفاضل بين الناس في العلم الشرعي يبقى كما هو في الدنيا فيكون أهل العلم أكثر تفضيلا في الآخرة؟ أهل العلم إذا كانوا يعملون به يكونون أفضل من غيرهم في الآخرة، أما إذا كان يعرف العلم ولا يعمل به فعقابه قد ورد في الأحاديث الصحيحة، وأكثركم يعرفه، يعني الذي يدور كما يدور الحمار في الرحى بأقتابه، عندما سئل قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. من كان يستمع أظن قول بعض أقوال أهل العلم ثم وجد قول آخر في نفس المسألة لعالم آخر وانشرح صدره لما أورد من أدلة، فهل له العمل بالقول الآخر مع أنه من غير أهل الاجتهاد؟ نعم، إذا كان يعني يعرف المفاضلة بين الأدلة وعنده يعني شيء من علم أصول الفقه الذي يستطيع به الموازنة بين الأدلة، فله أن يأخذ بما يرى أن دليله أرجح. هل يستحب العفو عن رجل قتل شخصا بطريقة شنيعة متعمدا، وهل الاستحباب على الإطلاق؟ هو بعض طرق القتل تكون قتل غيلة، وقتل الغيلة يكون من الحدود، فلا يطلب فيه العفو، يعني لا يطلب فيه العفو ولا يعني يقبل فيه العفو، وإنما يقتل حدا. وقضية العفو عن القاتل هي مطلوبة الحقيقة، لأنه مهما كل ما فعله القاتل هو ظلم واعتداء، لكن تتأكد حينما يكون هناك مبرر يعني عرفي للقتل. أحيانا يكون مبرر ليس شرعيا، لكن يكون الإنسان قد يكون عنده شيء مما يبرر هذا في عرف الناس، كالدفاع عن نفسه، بعضهم ما يعرف كيفية الدفاع، لأن الدفاع الشرعي هو أن يدفع بالأخف في الأخف، وأما إذا دفع بالأثقل فقتل فهذا ليس دفاعا. على أي حال، الأصل أن العفو مستحب. هل طالب العلم الذي يعرف أقوال العلماء واستدلالهم بالنصوص له الفتوى إذا سئل؟ إذا سئل عن مسألة قد بحثها واطلع على أقوال أهل العلم فيها، وكان قد وازن بينها وعرف الراجح منها بدليله، له أن يبين الحكم الراجح، والأولى أن يكون ناقلا عن العالم الذي رجح قوله. كيف أعلم بأن عقيدتي لا يشوبها خطأ وأنا أمضي في طريق العلم مبتدئا؟ الحمد لله، أنت وثق صلتك بالله جل وعلا، واعتمد كتب العلم أهل العلم الموثوقين، ولا تشكك في عقيدتك، فالأصل إن شاء الله سلامة المعتقد. وكثير من أمور الاعتقاد غير مطلوبة منك، ولن يسألك الله عنها يوم القيامة، لا في قبرك ولا في يوم المحشر، ولكن إن دخلت فيها لابد أن تأخذ بالقول الصواب، فكثير منها لو لم تدخل فيها أصلا ما سئلت عنه. وعقائد العوام قد تكون أفضل من عقائد كثير من المشتغلين بالعلم. ما الموقف إذا سمع العامية الفتوى من الفضائيات؟ يجب أن يعرف من هو المفتي وما مدى علمه وورعه، هل هو من أهل العلم وهل هو عدل، ونحن ذكرنا شرطين لا بد منهما، أن يعرف أنه عالم أهل للاجتهاد والفتوى، وأن يعرف أنه عدل ثقة في الظاهر، ويكفيه بالنسبة للعدالة يكفيه ظاهر الحال، يعني أنه لم يشتهر عنه فسق، هذا معناه. يعني قد نكون نعبر بتعبيرات ما يدركها بعض الأخوان، المقصود بالعدالة في الظاهر أنه لم يعرف بفسق. ما العمل إذا أراد الترجيح بين مجتهدين بسؤال ثالث من أجل الترجيح بالكثرة فخالف الثالث قول المجتهدين بين السابقين فأصبح عنده يبحث حتى يجد واحد يوافق واحد؟ يا أخي يعني تفرض أن المسألة يقول هذا يسأل عن رسالتي في الماجستير والدكتوراه، وهل لكم مؤلفات في المكتبات غير أصول الفقه الذي لا يسأل الفقيه جهله؟ رسالتي في الماجستير كانت في دلالة العام وأثر الخلاف فيها، والدكتوراه كانت في دراسة وتحقيق الجزء الأول من شرح المحصول للقرافي، والكتب يعني فيها 4 كتب تقريبا موجودة في المكتبات أو 5. رجلان مقلدان كل يقلد عالما مختلفا، هل يتساويان في الأجر والمرتبة؟ إذا كان أحدهما يقلد عالم اختيارات سهلة وهو يعتقد أنه يعني يدين الله بذلك، يعني فكيف يستوي في الآخرة مع من أخذ بالأشد في الدنيا؟ لا شك أن من اتبع الأحوط يكون أسلم له، اتباع الأحوط فيه سلامة للإنسان في دينه، هو أسلم، اتباع يعني الأخذ بالأحوط لا شك أنه أسلم للإنسان، حتى وإن كان يرى أن الأرجح الجواز مثلا فترك، الحمد لله يعني ترك الشيء تعففا وخوفا من أن يكون محرما، هذا من الورع. ما العمل إذا صحح بعض العلماء الحديث وضعفه الآخرون؟ بأي الآراء نأخذ وكيف نرجح بين الرأيين؟ بالنسبة للإنسان العامي يعني لا أظن له قدرة على يعني المفاضلة بين تصحيح وتضعيف، وإنما يأخذ بقول العالم الذي يرى أنه أوثق، يرى أنه أوثق، فإذا مثلا وجد الذهبي مثلا ذكر رجال هذا الإسناد وأثنى عليهم مثلا وعدلهم، أو ابن حجر أو يعني العلماء الكبار يأخذ به، وقضية أنه يعني كيف يأخذ كيف نرجح بين الرأيين، هو عليه أن يسأل أهل العلم، إذا لم يستطع، إذا لم تكن له قدرة على معرفة الأسانيد ومعرفة علل الحديث، فعليه أن يسأل أهل العلم عن حكم الفقه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.